قال ابن مالك يعبر بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او كائن او استقر او استقر. فهنا نقول لهم عذاب اليم, استقر لهم عذاب اليم, نجعل الجمله الخبر جمله, او كائن لهم نجعلها اسم فاعل. وايا كان فان كائن يصح ان يتعلق به الظرف, واستقر ايضا يصح ان يتعلق به الظرف. وعلى هذا فنقول يوم تشهد العذاب العظيم يكون لهم متى؟ يكون لهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم الى اخره. ارجو ان واضح. نعم ما هو واضح؟ نعم ولا لا؟ غير واضح الان. لهم جار ومجرور خبر مقدم انتم, لكن هل الجار والمجرور هو الخبر ولا متعلق الجار والمجرور هو الخبر؟ الجواب متعلق, لكنهم يقولون الجار والمجرور خبر من باب التسامح, من باب التسامح والتجوز. الخبر هو المحذوف الذي تعلق به الجار والمجرور. وش تقديره؟ مستقر او استقر؟ مستقر لهم عذاب اليم, او استقر لهم عذاب عظيم. شنو المؤلف يقول بالتفسير؟ ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم. وين الاستقرار؟ هل قدرناه؟ هل قلنا تقديره مستقر لهم او تقديره استقر لهم؟ يوم إذن كلمة يوم ظرف منصوب, إيش اللي ناصبه؟ ها؟ الاستقرار. نحن بدل ما نقول استقرار نقول ناصبه المقدر الذي تعلق به الجار المجرور, سواء قدرته مستقر أو قدرته استقر. فيوم هذه متعلقة به, إذن متعلقة بما تعلق به الجار المجرور في لهم, في لهم, سواء قدرتها مستقر او قدرتها استقر. واضح الان ولا لا؟ ها واضح. طيب, وذلك الان انتهينا من تفسير الآية. وذلك لان الخبر اذا كان جارا او مجرورا, جارا ومجرورا اصلا, اذا كان جارا ومجرورا لا بد ان يتعلق بمحذوف, اما أن تقدره فعلا وإما أن تقدره اسم فاعل. فتقول استقر له أو مستقر له كذا. وسمعتم البيت الذي أنشدناه بهذه القاعدة بالألفية, وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. كائن هذا اسم فاعل, استقر ها فعل. هذا العذاب العظيم متى يكون لهم؟ يوم تشهد عليهم, تشهد بالفوقانية والتحتانية. تشهد ويشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل, وهو يوم القيامة. يعني اليوم الذي تشهد فيه هذه الجوارح هو يوم القيامة. قول تشهد بالفوقانية والتحتانية, يعني أن فيها قراءتين, تشهد ويشهد. وذلك لأن ألسنة جمع, ألسنة جمع تفسير ولا مذكر؟ جمع تفسير. وجمع التفسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول قال الرجال وقالت الرجال. تشهد مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. ويشهد مذكر, كلاهما جائز. ألسنتهم جمع لسان, وأيديهم جمع يد, وأرجلهم جمع رجل, بما كانوا يعملون. قال المؤلف من قول وفعل. ساعة

القرآن بين ولا مبين؟ ها؟ أو بين مبين؟ بين مبين حقيقة، لكن المبين هنا أظهر لقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طيب إن أنتم في قوله تعالى لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، مش معنى مبين؟ بين، هذه بمعنى بين. والحاصل أن كلمة مبين تستعمل من المتعدي واللازم، نعم، لأن هي أصل في الرباعي أبان، يستعمل لازما ومتعديا، فإن كان لازما فهي بمعنى بين. ومنه قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال، ها، لفي ضلال مبين. وإن كانت من المتعدي فهي بمعنى مظهر، مظهر للشيء، مبين أبنت بمعنى أظهرت حتى بان. ومنه قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي مظهر لقوله لينذر من كان حيا. وكذلك أيضا بلسان عربي مبين بمعنى مظهر، وإن كان باللازم أنه إذا كان مظهرا فهو ظاهر في نفسه، فالمبين بمعنى المظهر لا بد أن يكون بينا بنفسه، وإلا لما أظهر. ويعلمون أن الله حق المبين. هذه الآية هل تنزلها على المبين اللازم من المبين المتعدي؟ على كليهما في الحقيقة، لأن الله تعالى بين الحق كلمة حقية، ومبين ذلك لعباده. كيف أبان لعباده أنه حق؟ أولا بما ركب فيهم من الفطر والعقول، الفطر السليمة والعقول. ولهذا دائما يثني الله سبحانه وتعالى هذه الأمور إلى العقل، فيقول أفلا تعقلون، نعم، دليل على أن العقل مرجع، لكن المراد بالعقل العقل السليم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات. وأما العقل الذي استولت عليه الشبهات أو الشهوات فهذا عقل فاسد لا يحكم بشيء. تعالوا يا جماعة، تعالوا ناس لنا هذا واسد، لم يكن بيزون على ما نقوم عنهم. طيب أيضا أدان الحق تبارك وتعالى بغير العقل بالفطرة، فإن الفطرة السليمة تشهد بالحق، وأبان العقل بالوحي الذي أرسل به الرسل، فتكون إبانة الله تعالى بالحق بهذه الطرق الثلاث، الشيء العقل والفطرة والوحي، العقل والفطرة والوحي، كل هذه الطرق الثلاث يتبين بها الحق. ولذلك يضرب الله الأمثال للناس، لماذا؟ لأجل أنهم يعتبرون المورد والمضرب، مورد المثل ومضربه، فيعتبرون بهذا على هذا. الله أعلم. نعم اقرأ لبعض، اجل الارض اللي انتبتها. نعم ورسلان فيهم بما كانت سنون. المراد بالختم على الأفكار بحيث لا ينكرون، بحيث لا ينكرون، ولا ينافي ان تشهد الارسل بما يضاد مراده، يكون او يقال ان القيامة مراقب، لأن قيامة 50,000 سنة، فتارة كذا وتارة كذا، مثل ما جمع ابن عباس رضي الله عنه في هذا بين قوله تعالى ولا يكتمون يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.